بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا. يعني ينبغي لطالب العلم ألا، فليجب على طالب العلم ألا يتوصل بعلمه إلى طلب دنيوي، لا رئاسة ولا مال ولا مدح ولا مكانة ولا غير ذلك. من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. إن هذه عبادة يريد وجه الله. ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. يعني ما المعلم ما يرفق بطالب فلان أو فلان عشان يعطيه مال، من أجل يعطيه مالا، لا، يرفق بجميع الطلاب ويعدل بين جميع الطلاب ويحب جميع الطلاب ويساوي بينهم في العطيات ونحو ذلك. سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل. يعني ما يقول والله أدرس هذا الطالب نجل يخدمني في شيء، لا والعياذ بالله. وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. يعني ما يدرسه من أجل أعطيه هدية. الله يقول: ورزق ربك خير وأبقى. قال تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا وعيد شديد، الذي يطلب علم غير الله يحرم الجنة، لأن من أعظم العبادات عند الله هو تعلم العلم الشرعي. من عرف الله ثم نكس لم يجعل هذا عمله خلص من وجه الله تكون عقوبته أشد. لهذا من عمل عملا وكان يرتفع بهذا العمل درجات عالية، إذا فرط في هذا العمل والعياذ بالله له وعيد شديد عظيم. فمثلا الذي يكتم العلم من أهل العلم يلعنهم الله والملك والناس أجمعين. لماذا؟ لأن درجته عالية ففرط فعوقب بالعقاب الشديد هذا والعياذ بالله. والسبب لأن عرف الله بالعلم ثم لم يعطيه حقه عز وجل. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله الله النار. فصل في محذورات نية التعليم. وليحذر كل الحذر من قصده التكثير أو بكثرة المشتغلين عليه. يعني لا يقصد بالعلم كثرة الطلاب ونحو ذلك، يكون هذا همه، لا والعياذ بالله، يكون همه تعليم الناس ليعرف الناس ربهم ولينشر الطلاب العلم. نعم. والمختلفين إليه. المختلفين يعني الذين يأتون إليه. نعم. وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. يعني ليحذر المعلم أن يمنع الطلاب من الدراسة على غيره أو لا يرشده إلى غيره. ومن سلامة الصدر أن يقول معلم الطلاب اقرأوا على فلان وفلان وفلان تنتفعون، ولا يقول لا تقرأ على فلان وفلان اقرأوا علي أنا فقط، لا. نعم. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، أيوة، وهي منع طلابها أن يقرأوا على غيره. نعم. وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. ثم النصح للطالب أن تبين له، تقول اقرأ على فلان الفرائض، واقرأ على فلان النحو، واقرأ على فلان الأصول، حتى يخرج طالبا عظيما. بين له فلان وفلان أفضل مني في كذا كذا، اقرأ عليه، هذا على صدق المعلم الصادق. ويدل أيضا في قرارة النفس على احترام العلماء، يحترم العالم فلان يقرأ عليه والعالم فلان يقرأ عليه وهكذا. وهم ما يتصف به طالب العلم أو الذي يعلم سلامة الصدر، لا يكون في قلبه دخن على أحد ولا حسد ولا حقد ولا غيره. لذلك لا تعلو الرتب لمن في قلبه حسد أبدا. ومثال العرب الحسود لا يسود، يعني يكون سيدا تنزع منه الفضائل. نعم. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم. نعم، الترقية هذا العظم اللي عند الرفع هو الترقية. نعم. يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي حرف منه. نعم، يعني يتمنى أن يعلموا الناس ما يعلمون، يقولون تعلمنا هذا العلم من الشافعي، أخذناه من الشافعي، وهذا على إخلاصه رحمه الله. ومن أعظم ما يتحلى به طالب العلم احترام العلماء، فيجب على الطالب أن يحترم الطالب، والشيخ يحترم الشيخ، وهذه من أعظم أسباب ألفة المجتمع ومحبته وحسن الاقتداء والانتفاع بالعلم. أما أن الشخص يحذر من العالم فلان لا تقرأ عليه وفلان لا تقرأ وعنده علم ويريد له هو أن يرتقي فقط، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا من سوء النية. نعم، الله أعلم.